بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، إلى قوله تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. في بداية هذا الربع أكد كتاب الله أن رعاية الحق وعنايته بهداية الخلق رعاية لا تنقطع على الدوام، وعناية لا تتضاءل مع مرور الأيام. وإن اعتصم كثير من الناس بحبل الضلال ولجوا في العناد والجدال، ولذلك توالت الرسالات والرسل عبر الأجيال، وبقيت أبواب الهداية الإلهية مفتوحة في وجوههم دون أقفال. وها هو خاتم الكتب المنزلة تتوالى صوره وآياته، وتتلاحق نصائحه وعظاته لخير البشرية جمعاء وإنقاذها من الضلال والعماء. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي أتبعنا رسولا بعد رسول، وأردفنا كتابا بعد كتاب. وضرب الله المثل لمن اغتنم فرصة ظهور الرسالة الخاتمة ونزول الكتاب الخاتم فبادر إلى الدخول في حظيرة الإسلام. ضرب المثل بفريق من أهل الكتاب ما كادوا يسمعون رسول الله يتلو كتاب الله حتى أعلنوا إيمانهم وأرضوا ضميرهم ووجدانهم، واعترفوا بأن ما جاء به من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليه، وأن مرد كل شيء إليه، مؤكدين علاوة على ذلك أنهم كانوا على بينة من أمر هذا الكتاب قبل أن ينزل ويرفع عنه الحجاب. وذلك ما يتحدث عنه كتاب الله إذ يقول: الذين آتناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا: إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. ويكرم الله هذا الفريق الذي لم يفرق في الإيمان بين كتب الله ورسله، فآمن بخاتم الرسل وخاتم الكتب، فيثيبهم على إيمانهم ثوابا مضاعفا، حيث أن الكتابي الذي أدركه الإسلام كان مخاطبا من جهة نبيه أولا، ثم خوطب من جهة نبينا ثانيا، فلما أجاب نبينا واتبعه بعدما أجاب نبيه تبعه فاز بالحسنيين وكان له أجر الملتين. وذلك ما ينطق بمعناه كتاب الله إذ يقول: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ونظرا إلى ما يتعرض له هذا الفريق من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام وأقروا برسالة سيدنا محمد عليه السلام من أذى أهل ملتهم الأولى الذين أصروا عليها عنادا واستكبارا، وأخذوا على عاتقهم حرب الإسلام سرا وجهارا، فقد وصف كتاب الله صبرهم على أذى المكابرين وإعراضهم عن مهاترات الكافرين واستهانتهم بما يصب عليهم من وابل النقد والتجريح من طرف السفهاء الجاهلين. فقال تعالى في وصفهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. واللغو ما يجب أن يلغى ويترك من العبث وغيره. ثم عقب كتاب الله على هذه الظاهرة المستحسنة التي برزت في سلوك فريق من أهل الكتاب فآمنوا بالدين الجديد ونالوا أحسن الجزاء على ما قاموا به من عمل صالح والتزموه من قول سديد، مؤكدا لرسوله أن إلقاء نور الهداية إلى الحق في قلب هذا الفريق أو ذاك أو هذا الفرد أو ذاك مهما كان الرسول حريصا عليه ولو كان الأمر يتعلق بأقرب الأقربين إليه، فإن ذلك النور لا يحتل قلب أحد إلا إذا صاحبته العناية الإلهية ورافقه التوفيق في جميع خطوات الطريق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولا تناقض بين قوله تعالى هنا إنك لا تهدي من أحببت وقوله تعالى في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن المقصود بالهداية في الآية الأولى هو إمالة القلب من الباطل إلى الحق، إمالة القلب من الباطل إلى الحق، وذلك من خصائص قدرة الحق سبحانه وتعالى. والمقصود بالهداية في الآية الثانية هو مجرد التبليغ والدعاء إلى الحق، وذلك واجب في صفته صلى الله عليه وسلم إذ ما بعثه الله إلا رحمة للخلق. وعاد كتاب الله إلى الحديث عن أحوال وأقوال المتثاقلين عن الاستجابة لله ولرسوله زاعمين أنهم لو آمنوا بالله واعتصموا بحبل الله للحقهم ضرر كبير وشر مستطير، متعللين بأن الجمهرة الغالبة من الناس مجمعة على خلافهم لا تؤمن بهذا الدين ولا تصدق رسالة رسوله الأمين. فإذا آمنوا وحدهم أصبحوا عرضة للانتقام والعدوان ونالهم ما لا يطيقونه من الذل والهوان. وقد كان هذا القول هو قول مشركي مكة قبل أن يسلموا، وهو قول نظرائهم في كل جيل، وذلك هو ما يحكيه كتاب الله إذ يقول: وقالوا إن اتبع الهدى معك إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لكن كتاب الله بادر إلى إبطال مزاعم مشركي مكة في الحين، مذكرا لهم بأن القداسة التي تتمتع بها مكة والحرمة التي اختصت بها وعاشوا في ظلها إنما منحها لها الله جل جلاله، فهو الذي جعلها مقر البيت الحرام حتى أصبحت موضع التوقير والاحترام عند جميع الأقوام. أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ وهذه الخاصية التي احتفظت بها مكة رغما عن تطاول السنين حتى في عهد الجاهلية لن ترتفع عنها إذا تطهرت من الشرك والمشركين وعادت من جديد مهد الملة الحنيفية، بل ستصبح مكانتها أعظم وأكبر، وسيصبح ذكرها في العالم أسير وأشهر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر كتاب الله كل من عنده إلمام ولو قليل بما تعاقب على البشر من كوارث ونكبات، بأن الطغيان بالنعمة والغرور بها وسوء التصرف فيها والاستكبار على الحق والخلق من أجلها وعدم التوجه بالشكر إلى الله الذي أنعم بها إنما يؤدي في النهاية إلى زوالها وقطع دابر أهلها بالمرة. وذلك قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وهذه الآية تحمل في طياتها تعريضا بأهل مكة وإنذارا مباشرا لسادتها وكبرائها الذين ألفوا العيش الغض في رفاهية وترف لا نظير لهما عند بقية العرب بفضل التجارة الواسعة التي كانوا يحتكرونها ويسيرون قوافلها جنوب وشمالا في ظلال الأمن الوارف، فما زادهم ذلك الأمن والاستقرار إلا استكبارا على استكبار. وتعرض كتاب الله في هذا السياق للحديث عن مبدأ أساسي في الإسلام يتجلى فيه العدل الإلهي المطلق والرحمة الإلهية الواسعة، وهذا المبدأ الأساسي يتألف من شقين اثنين. الشق الأول أن الله تعالى لا يعاقب قوما ولا يهلكهم إلا إذا تعدوا حدود الله وأصبح الظلم شيمتهم والفساد في الأرض خطتهم، فلم يعودوا صالحين للخلافة عن الله فيها بعمارتها وحسن التصرف في طيباتها. والشق الثاني أن الله تعالى لا يهمل القوم الظالمين، ولكنه يمهلهم ويملي لهم ويوجه إليهم الإنذار تلو الإنذار والإعذار تلو الإعذار عن طريق الرسل الذين يبعثهم إليهم والكتب التي ينزلها عليهم. فإذا لم يستجيبوا لله ولرسوله ولم يهتدوا بكتابه سقطت حجتهم وبطلت معذرتهم ونفذ قضاء الله فيهم فأهلكهم ماديا ومعنويا اجتماعيا وسياسيا. وذلك ما يتضمنه قوله تعالى هنا: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون على غرار قوله تعالى في آية أخرى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والمراد بالقرى في كلتا الآيتين نفس المدن الآهلة بالسكان التي يكون لها من قوة الإشعاع والتوجيه شأن وأي شان، لا ذلك المعنى المتعارف اليوم في تصنيف المدن والقرى واعتبار القرية دون المدينة. وأم القرى هنا هي كبرى المدن التي تكون عاصمة أو بمنزلة العاصمة كما كانت مكة عند ظهور الإسلام بالنسبة للعرب. وبعدما بينت الآيات السابقة عاقبة السوء التي تؤدي إليها الآثرة والأنانية والبطر. التفت كتاب الله إلى أولئك المنهمكين في جمع الحطام من الحلال والحرام الذين تملكتهم شهوة الطمع والشره، ففقدوا راحتهم وأنسهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، ملوحا لهم بوجوب التخفيف من حدة التعب والنصب والتعفف والاعتدال في الطلب، مذكرا إياهم بالمصير المحتوم في انتظار اليوم المعلوم الذي يجب له الاستعداد والتزود بخير زاد. وذلك ما يقتضيه قوله تعالى في هذا الخطاب الذي لا يتذوق معناه إلا أولو الألباب. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع، متاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، من المحضرين أي من الذين يساقون مرغمين على الحضور أمام الله ويحاسبون حسابا عسيرا على ما فرطوا في جنب الله. وكما وردت كلمة المحضرين في هذه الآية وردت في آية ثانية: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وفي آية ثالثة: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. واختار كتاب الله من مشاهد القيامة في هذا السياق مشهدين اثنين جاوزت قوة الوصف فيهما قوة المشاهدة والعيان، مما يضطر كل عاقل إلى المبادرة بالإيمان والإذعان. المشهد الأول ينطلق من قوله تعالى: ويوم يناديهم، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والمشهد الثاني ينطلق من قوله تعالى: ويوم يناديهم، يناديهم فيقول: ماذا، ماذا أجبتم المرسلين. المشهد الأول يمثل موقف دعاة الغواية والضلال وما نالهم من خيبة الأمان والآمان، لا بالنسبة للمتبوعين ولا بالنسبة للأتباع. وذلك قوله تعالى: قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. والمشهد الثاني يمثل موقف الأمم والأفراد أمام الأنبياء والرسل عند جمع الجميع يوم التناد، حيث يقف المكذبون بالرسالات الإلهية حائرين مبلسين، فهم جميعا سواسية في منتهى الحيرة والإفحام والوجوم التام. وذلك قوله تعالى: فعميت عليهم الأنباء، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. واستبعد كتاب الله من هذا الموقف من خرج من الكفر إلى الإيمان وانتقل إلى الطاعة بعد العصيان، فقال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. أي من الفائزين. قال ابن كثير: وعسى من الله تعالى موجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنته لا محالة. وقال الزمخشري: وعسى من الكرام تحقيق. نقل كتاب الله إلى الرد على تطفل المتطفلين من عتاة المشركين، حيث أخذوا ينقصون من قدر الرسول الكريم ويزعمون أن هناك من هو أحق منه بالرسالة، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، على رجل من القريتين عظيم، مبينا أن إرادة الله التي هي فوق كل اعتبار هي أساس الاختيار لرسالة المصطفى المختار. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وكما قال تعالى في هذه الآية: ما كان لهم الخيرة، أي ليس يرسل من اختاروه هم، وإنما يرسل من اختاره هو. قال تعالى في آية أخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وبعدما رد كتاب الله على تطفل المتطفلين الذين أرادوا أن يكون الترشيح للرسالة تبعا لأهوائهم وخادما لمصالحهم، أتبع ذلك بآية كريمة تلمح إلى ما تنضح به ضمائرهم وتنطوي عليه سرائرهم، فقال تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وذكر كتاب الله الناس أجمعين بحقيقة التوحيد الكبرى القائمة إلى يوم الدين، فقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو، أي المنفرد وحده بالألوهية والربوبية وتدبير الكون إيجادا وإمدادا، له الحمد في الأولى والآخرة، أي له الحمد في الأولى على رزقه ونعمته، وله الحمد في الآخرة على عدله ورحمته، وله الحمد فيهما على تدبيره وحكمته، فلا يفعل ربك إلا خيرا. أما الحمد في الدنيا فجميع الخلائق تحمده بلسان الحال دائما وبلسان المقال أحيانا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما الحمد في الآخرة فمصداقه ما يجري على ألسنة الذين اصطفاهم الله من عباده عند لقائه، إذ يقولون كما حكى كتاب الله عنهم: الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وما يجري على ألسنة المتقين الذين فتحت لهم أبواب الجنة وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، إذ يقولون: الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وله الحكم، أي له الحكم المطلق المناسب لجلاله وكماله الذي لا يتأثر بشهوة ولا يصدر عن هوى، لا معقب لحكمه، الحكم الأوفق بطبيعة الإنسان والأضمن لمصلحته شرعا وقدرا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، أحببتم أم كرهتم، فرادا كما خلقكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وكمثال بارز على ألوهيته وربوبيته وتدبيره الحكيم، دع الناس أجمعين في هذا المقام التفكر في ظاهرة كونية يرونها دون انقطاع، لكنهم كثيرا ما يغفلون عن الحكمة الإلهية المتمثلة فيها، وعن المنفعة الكبرى التي يجنيها الإنسان والحيوان والنبات منها، وعن الوضع المفزع والمفجع الذي تتعرض له الأحياء جميعا لو لم تتكرر هذه الظاهرة الكونية في مواعيدها وتتجدد كل مطلع شمس ومغربها في مواقيتها، ألا وهي ظاهرة تعاقب الليل والنهار وتبادل الضياء والظلام بنظام وانتظام. وذلك قوله تعالى مخاطبا كافة خلقه: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. ومعنى سرمدا متصل على الدوام. وبهذه المناسبة التي أبرز فيها كتاب الله بعض مظاهر الحكمة الإلهية الكبرى والتدبير الإلهي العظيم، أعاد النداء الأول الموجه إلى المشركين من قبل بنفس الصيغة تسفيها لرأيهم وإبطالا لزعمهم من جديد، فقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وختم هذا الربع بخطاب موجه إلى كل من يجادل في صحة الإيمان وصدق القرآن، يطالبه إن استطاع بتقديم الحجة والبرهان، حتى إذا ما عجز عن الاحتجاج لإثبات معتقده سقط ما في يده. وذلك قوله تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. والمراد بالشهيد هنا على سبيل الأصالة رسول كل أمة، فهو الذي يشهد على أمته يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ويشهد لهذا قوله تعالى في آية أخرى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويندرج احتق كلمة شهيد بالتبع للرسول مجموع الشهداء من أمته، مصداقا لقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.